وإلا فمعناه شاهد له في الأحاديث السابقة. ومنها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. وفي قولهم قول جنادة بن أبي أمية رحمه الله: أتيت أنا ورجل من الأنصار إلى أحد الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إبهام هذا الرجل لا يضر لما صرح جنادة باسمه، وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة عدول. فقلنا: حدثنا، نسألك عن حديث ماذا؟ قال: حدثنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال، ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقا. أي لا تحدثنا عن أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان غيره غير النبي مصدق عندك. وهذا من فقههم رضي الله عنهم ورحمهم، أرادوا أن يأخذوا الحديث عن رسول الله ليبنوا عليه اعتقادهم ودينهم. فأجابهم هذا الصحابي إلى هذا، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: أنذركم الدجال، أنذركم الدجال، أنذركم الدجال ثلاثا، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد أنذره أمته، كل الأنبياء. طيب، جاء في الروايات أنه صرح بآدم ونوح وموسى، هذا من باب ذكر الأشهر لا من باب ذكر الكل. ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال. ثم قال: وإنه فيكم أيتها الأمة، أي هذه الأمة، فيكم، أي سيخرج فيكم، لن يخرج في زمن موسى ولا زمن عيسى ولا زمن من قبلنا، إنه سيخرج في هذه الأمة، لكن سيتبعه كما يأتي إن شاء الله من أتباعي هذه الديانة المحرفة والباطلة. وإنه فيكم أيتها الأمة، والأمة تطلق على أمتين: أمة الإجابة من أجابوا وآمنوا، وأمة الدعوة وهم من يدعون وإن لم يجيبوا، كاليهود والنصارى والوثنيين والمشركين على أصنافهم. وإنه جعد آدم، أي شديد الجعودة، وآدم هنا عود على هذا الشعر أسود، لا على أنه هو في نفسه آدم. فالأدومة السمار، والدجال مرنا أنه إيش؟ أقمر أزهر هجان، لكن شعره شديد الجعودة وهو أسود. قال: ممسوح العين اليسرى، أي بالنسبة للرأي، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، لدلالة على أنه يبهرج ويقمر على العيون، وأن مخاريقه وخوارقه من جهة الشياطين لا في جهة الحقيقة، كما يكون عند السحرة من التخيلات كذلك عند الدجال. قال: ومعه جبل من خبز يمشي معه، لأن طعام الناس هو الخبز بأنواعه، ونهر من ماء، وأنه يمطر المطر، يعني يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. قال: ولا ينبت الشجر المحسوسة الكبار، لأنه أحقر من هذا، إنما ينبت الحشائش التي ما أسرع ما تزول، لأن مدته قليلة في الأرض، 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، يعني كم سنة وشهرين ونيف، الشجر ما ينبت فيها، وإنما الحشائش التي ما أسرع ما تزول كما في الربيع، فأصبح هشيما تدروه الرياح. قال: وإنه يسلط على نفس فيتلفها لا يسلط على غيرها، يعني القتل كأنه لا يستطيع أن يقتل إلا نفسا واحدة، ومن قبلهم بالترهيب والتهويل والترغيب والتزيين. من هذه النفس التي يسلط عليها؟ ذكره عليه الصلاة والسلام أن زبانيته تسيح في الأرض، زبانية من؟ الدجال، يدعون إلى الإيمان بربهم وإلههم الدجال، فيلقون شابا قد ملئ إيمانه، وجهه يتقد كأنه فلقة قمر، فيدعونه إلى الإيمان بربهم قل من ربكم؟ ربنا الأعور. فيقول أنا أكفر برب أعور، هذا كذاب، هذا دجال. فيذهب بعضهم يريد أن يقتله فيعجز، لا عجزا من قتله، لكن يمنعه باقي جنوده وعساكر. قال لا تفعلوا حتى ترفعوا به إلى من فوقكم، فلا يزال يرفعون بهذا الشاب إلى أن يبلغ به إلى الدجال. فيحضر بين يديه هذا الشاب المؤمن الموحد الذي ملئ إيمانا. فإذا حضر بين يديه قال أنا ربك، يقول أنا أكفر بك، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم. فيرغبه، يبدأ بالترغيب والتزيين، أعطيك وسوي لك وحط لك. فلا يتزحزح هذا الشاب عن إيمانه، أي لا تغريه المغريات، فيزايد ويساوم على عقيدته وعلى دينه. الله يخلف علينا يا أخوان. يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يبيع دينه إيش؟ بعرض من الدنيا، يسهل على أهل ذاك الزمان دينهم وعقيدتهم حتى يبيعونها بعرض زائل من الدنيا. هذا الشاب المؤمن يراقبه الدجال ويعطيه ويواعده، فلا يزحزحه ذلك عن دينه، فينتقل من الترغيب إلى التهديد، من التزيين إلى التشديد والتهويل، ويقول أقتلك، يقول أنت الأعور الكذاب، ثابت راسخ. وهذا مما معه من العلم والدين، اللي يرسخ هم العلماء، واللي يزغون ضعاف العلم وضعاف الدين. فيغتاظ منه الدجال فيأمر بالمنشار، فينشر هذا الشاب بالمنشار من مفرق رأسه إلى ما بين أخذيه، يجعل قطعتين يفرق بينهما رمية الغرض. إذا رميت غرضا قطعة هنا في اليمين وقطعة في اليسار، فيذهب بينهما ذاهبا وغاديا، ثم يقول عد كما كنت، فيعود كما كان، وجهه يتهلهل، وجهه يتهلل، فيقول أمتك ثم أحييتك، أفلا تؤمن بي الآن؟ فيقول هذا الشاب المؤمن الموحد، ما ازددت بك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيغاض غيظا عظيما. من اللي يغاض؟ الدجال، كما قلنا إنه ليس حليما وإنما أحمق خسيس دنيء. فيأخذ سكينا أو خنجرا يريد أن يقتل هذا الشاب من غيظه الذي هو في قلبه، فلا تجري السكين في رقبة هذا الشاب المؤمن، تبقى رقبته كالنحاسة لا تجري فيها السكين. وهذا أوان انقضاء شره وزوال أمره وسفال شأنه. فيعلم الخبيث أن أمره إلى سفال وشأنه إلى زوال، فيهرب ويأتي بيت المقدس، فينزل عندئذ عيسى عليه السلام، فيسمع الدجال بنزول عيسى فيهرب منه، فيدركه عيسى عليه السلام بباب لد شمال غربي بيت المقدس. فإذا رأى عيسى الدجال وعاين الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء. وهذا يدل على أن خلقة الدجال ليست كخلقة بني آدم بالكلية، فقبل أن يذوب الدجال من كمد ما يرى من رسول الله ونبيه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، يعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته فيقتله، ويري المسلمين دمه ويريح الناس من شره. هذا طرف مما ذكر عليه الصلاة والسلام من الدجال. يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، سائر أيامه كأيامكم. شوفوا مع هذا التهويل منه عليه الصلاة والسلام في الدجال وذكر فتنته، لما ذكر هذا الأمر أهم الصحابة، أهمهم شيء أعظم من مهمة الدجال، وشو؟ هذه الصلاة. قالوا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ كأنهم قالوا خسي عقب الدجال فعلتنا الصلاة، هل هذا اليوم الذي كسنة في طوله تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فأهمتهم الصلاة في شأنها وأدائها أعظم مما أهمهم هذا الدجال في فتنته وفي بهرجه. فقال عليه الصلاة والسلام لا أقدر له قدره. فصار هذا أصل لأهل العلم في كل مكان لا يستوي فيه الليل والنهار أن يقدر للعبادة قدرها صلاة وصيامة. ولهذا الدول اللي ما تغيب عنهم الشمس، الشمس إذا بغت تروح سقطت في الأفق، كيف يصومون كيف يصلون؟ يقدرون له قدره. كيف يقدرون؟ يقيسون ليلهم ونهارهم إلى أقرب بلد عندهم فيه ليل ونهار. وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي المكي في الرابطة والمجمع الفقهي الدولي في هذه الدول التي لا تغيب عنها الشمس في القطبين وما قاربهما من الدول الاسكندنافية والقطب الشمالي. سئل عليه الصلاة والسلام عن إسراعه في الأرض أي الدجال، قال كالغيث استدبرته الريح. في هذه الرواية يطأ البقاع كلها إلا أربعة بقاع، المسجد الحرام وهي مكة، وذكرنا لأنها حرم الله، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهي المدينة وهي حرم رسوله، وبيت المقدس وهي مسرى الأنبياء، مسرى نبينا وموئل الأنبياء، وذكر في هذه الرواية ومسجد الطور. ما الطور؟ طور سيناء، الجبل الذي عنده تكلم الله مع موسى. فيه أنه إما أن يكون مسجد في آخر الزمان أو أنه أن هذا الجبل في حكم المسجد لشرف أن الله كلم عنده موسى عليه الصلاة والسلام. هذا محتمل، مع احتمال أن هذه الرواية فيها عنعنة الأعمش، لكن قلنا في مجموعها شهدت لها الروايات السابقة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وبطن، وأن يكفينا وإياكم شر طوارق الليل والنهار وفتنة المحيا والممات، وأن يجيرنا ويعيذنا ويعصمنا من فتنة المسيح الدجال. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل العلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.